أساءوا بالله عز وجل الظن، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله تعالى ظن السوء، عياذا بالله تبارك وتعالى، فاتهموا شريعة الله بخلاف ما ذكرناه من ظن المؤمنين الحسن بشريعة الله تبارك وتعالى، وهم في الحقيقة قوم فتنوا بما عليه الغرب، فتنة المغلوب، فتنة المغلوب، وويل للمغلوب من الغالب، فتنوا بالغرب وبما عليه الغرب، فأرادوا أن يأخذوا ما عليه الغرب حلوه ومره، حقه وباطله، ما يحمد منه وما يعاب، عياذا بالله تعالى، فصاروا أبواقا للغرب، ورجعا للصدى في بلاد المسلمين، قوم في الحقيقة يتعجب منهم ولا ينتهي منهم العجب، قوم أحسنوا الظن بالغرب وأخذوا ما عليه، وأساءوا الظن بالله تبارك وتعالى، وتركوا دينهم وما شرعه الله عز وجل لهم، بل وهاجموا دين الله تبارك وتعالى. انظر إلى عميد الأدب العربي طه حسين، هكذا لمع وأريد له أن يلمع في بلاد المسلمين ليروج باطله على المسلمين. ماذا يقول؟ ماذا يقول طه حسين؟ يقول: يجب علينا أن نسير سير الأوروبيين وأن نسلك مسلكهم، وأن نكون لهم في الحضارة أندادا وشركاء، فنأخذ ما هم عليه حلوه ومره، حلوه ومره، خيره وشره، ما يعاب منه وما يحمد، ما يعاب منه وما يحمد. وكذلك يقول: التزمنا أمام الغرب، التزمنا أمام الغرب أن نسير سيرهم في الحكم والإدارة، وأن نلتزم التشريع، أي يلتزمون التشريع الغربي. وهذا يفسر لنا ما يسمى بالمعاهدات التي وقعها سعد زغلول ورفاقه أيام الاستعمار الإنجليزي، فجلاء الاستعمار مرهون بماذا؟ مرهون بثمن باهظ، مرهون بتنحية شريعة الله وتحكيم القوانين اللاتينية الغربية، مرهون بالأخذ ما عليه أوروبا حلوه ومره، ما يعاب منه وما يحمد، كما وقع في اتفاقية جلاء الإنجليز عن تركيا، اتفاقية وقعت بين بريطانيا وتركيا، بين أتاتورك الذي غير وجه تركيا المسلمة إلى تركيا العلمانية، لكي يجلو الإنجليز عن تركيا فكان لابد من شروط. استمع إلى هذه الشروط: أولا، تنحية الشريعة الإسلامية والأخذ بالقوانين الأوروبية، أن تتخذ تركيا لنفسها دستورا علمانيا بدلا من الدستور المأخوذ من قواعد الإسلام. هذا هو الثمن الذي دفعه هؤلاء الخونة، نحوا شريعة الله تبارك وتعالى طواعية من أجل أن يبقوا في الكراسي والمناصب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء المفتونون بحضارة الغرب أخذوا ما عليه الغرب كما ذكرنا، أخذوا الحلو والمر، الحق والباطل، وأي عاقل يقول نحن نأخذ من غيرنا ما ينفعنا، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، هذا هو العاقل، والإسلام لا يمنع من ذلك، لا يمنع من أن نأخذ من بريطانيا أو الغرب أو الشرق ما ينفعنا في أمر دنيانا نستعين به على أمر ديننا. لا بأس أن نأخذ من تقنية مباحة أو من نظم أو وسائل أو غير ذلك لا تتنافى مع أمر ديننا، لا بأس. أما أن نأخذ منهم الشر فهذا لا يقوله عاقل. الشر الذي عليه أوروبا كما ترون وكما تعلمون هذا يريدونه في بلاد المسلمين، يأخذون الشر من الإباحية والثورة الجنسية والشذوذ واللواط والصحاق إلى آخر ذلك مما هم عليه. هذا هو شر أوروبا، هذا هو شر الغرب، ومع ذلك يريدونه في بلاد المسلمين. بل ووصل الأمر إلى أكثر من ذلك، أخذوا ما عليه الغرب من علمانية وليبرالية وأرادوا أن يطبقوها في بلاد المسلمين بحذافيرها، وما قاله الغرب عن الدين أيريدون أن يقولوه عن ديننا، يريدون أن يقولوه عن الإسلام دين الحق، وشتان وهيهات هيهات. ففي أوروبا قامت الثورة الفرنسية على دين محرف وأوضاع خاطئة، فالثورة الفرنسية قامت ثورة على دين وقالوا لا دين، لا تدخل للدين في الحياة، الدين مكانه الكنيسة والمعابد ولا تدخل له في الحياة. بل وحجروا عن الله سبحانه وتعالى، عن الله أي في زعمهم الذي يعتقدون هذا الكلام، أخذوا هؤلاء الجهال هؤلاء الزنادقة وأرادوا أن يلصقوه بالإسلام، فرضوا على الله عز وجل حجرا، فرضوا على الله عز وجل حجرا في أفعاله، يقولون الله هو الله الخالق العزيز العليم، وأما الدنيا والدولة فهذا تصريف بشري، هذا حكم بشري، أي لا دخل لله عز وجل فيه. كأنهم فصلوا بين الخلق والأمر، قال الله ألا له الخلق والأمر، قالوا الخلق لك والأمر لنا، حجروا على الله عز وجل سبحانه وتعالى بعض أفعاله، وهذا كفر عظيم وزندقة كبيرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فكما قالت أوروبا عن الكنيسة وعن الدين النصراني وأقاموا هذا الحجر، فهذا على أوضاع خاطئة وعلى دين محرف، ليس عندنا في ديننا ذلك. حتى يقول هؤلاء النعاق الدين في المسجد، الدين في الكنيسة، الدين ليس له دخل في حياتنا، الدين لله والوطن للجميع، إلى آخر هذه العبارات الكفرية. والإسلام دين عظيم، دين أحدث انقلابا في حياة البشرية، ليعود الناس إلى الغاية التي من أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة وأحكام وعبادات وأخلاق وسلوك. الإسلام منهج حياة، دين شامل لكل شأن من شؤون حياتنا. الإسلام ليس فيه كهنوت وليس فيه تفويض، لا يحكم الحاكم بتفويض إلهي، إنما الحاكم يحكم بأحكام الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والحاكم يحاسب وهو عبد من عباد الله عليه التكاليف الشرعية، يصلي ويصوم ويزكي ويجتهد في عبادة الله وهو عبد من عباد الله، يصيب ويخطئ، بل ولأهل الحل والعقد أن يحاسبوه، بل ولهم أن يعزلوه. إن عجز عن إقامة الحكم أو أن أتى فسقا أو كفرا أو غير ذلك، إذن فشتان بين هؤلاء وبيننا. هؤلاء الزنادقة يقبلون كل ما هو بعيد عن الدين، وهذا لابد أن تنتبهوا، لا انتبهوا لكلامي هذا لتجيبوا على أي كلام، انتبهوا لكلامي هذا لتجيبوا على أي شبهات. هؤلاء الزنادقة يقبلون أي تشريع طالما أنه بعيد عن الدين. ليس هناك في الدنيا في أي بلد ولا في أي دستور، لا يوجد في أي دستور أي أحكام تخلو من قانون جنائي. في أي دستور قانون جنائي، عقوبات. هؤلاء الزنادقة يقبلون العقوبات من تشريع البشر. فها نحن نسمع من قريب عن قانون البلطجة، تشريع بشري، لم نجد ليبرالي تكلم، ولم نجد علمانيا رفع صوته وقال هذا ظلم وتعسف ووحشية إلى آخر ذلك. إذا قلت حدود الله قالوا لا. لماذا قلتم عند حدود الله لا؟ لأنها من تشريع رب الأرض والسماوات، لأنها مرتبطة بالدين، لأنهم يرفضون الدين، لأنهم يرفضون الدين أن يتدخل في الحياة، لأنهم يرفضون الدين أن يتدخل في في في في شؤون حياة. أما أي تشريع بشري لا بأس. هؤلاء هم الزنادقة. هذا جواب ضعه في بالك وليكن منك على بال باستمرار. عندما يتكلمون عن الحدود، لماذا تكلموا؟ لأنهم يرفضونها، لأنها من عند الله، لأنها تتعلق بالدين، وهم يرفضون تدخل الدين في شؤون الحياة. وإلا لا يوجد مجتمع في الدنيا بدون قانون عقابي، بدون حدود والزواجر وروادع، لا يمكن. الناس ليس على شأن واحد، كلنا أشكال شتى، هناك المجرم وهناك قاسي القلب، وهناك من لا يقيم لدماء الناس وزنا، وهناك الصالح التقي رقيق القلب الذي يقيم لدماء الناس وزنا ولأموالهم وأعراضهم، كل ساقطة لها لاقطة. فلا بد من حدود، ولا بد من زواجر وروادع تردع هؤلاء المجرمين. فتشريعات ربنا تبارك وتعالى رادحة زاجرة عن ارتكاب المعاصي. إذن فلما رفضتم حدود الله التي هي حدود وعقوبات رادعة، وقبلتم بعقوبات رادعة من تشريعات البشر؟ عندما أثير الجدل في برلمان برلمان أيرلندا حول مشروع قانون إخصاء المغتصبين. هذا مشروع نوقش في برلمان أيرلندا. هذا المشروع يدور حول إخصاء المغتصب. المغتصب أي الرجل الذي خطف امرأة واغتصبها رغما عنها. هذه جريمة منتشرة في أوروبا. هذا من شر أوروبا الذي كان يريد طه حسين وأمثاله أن يطبق في بلاد المسلمين. هذه الجريمة تحدث كل دقيقة في بلاد أوروبا وأمريكا. اغتصاب النساء. ماذا تفعل أوروبا تجاه هذه الجريمة التي عمت وانتشرت واستطار شررها؟ شرعوا قانون، يناقشون قانون إخصاء المغتصب بحيث لا تكون له شهوة بعد ذلك. لم نجد ليبراليا ولا علمانيا ولا منظمة حقوق الإنسان ولا منظمة العدل تفتح فاها بكلمة، تفتح فاها بكلمة، لأن هذا من تشريعات الغرب ومن تشريعات البشر، مع أن هذا التشريع من أعظم الظلم، أن تقطع عن إنسان حقه في شهوة. لكن إن أخذته إلى طريق الحلال فقد أحسنت إليه. انظر إلى الإسلام العظيم في تشريعاته. الزاني عقوبته إن كان غير محصن 100 جلدة وتغريب سنة، إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت. هذا تشريع الإسلام، تشريعات رب العالمين، تشريع رادع، تشريع زاجر لمن تسولنه نفسه أن يقترب من هذه الفواحش. إن كان غير محصن، أي المحصن أي الذي وطأ في نكاح صحيح، تمت عليه نعمة الله، تمت عليه نعمة الله بالإحصان، أي وطأ ونكح في نكاح صحيح. فهذا غير محصن لم يتزوج، فهذا يجلد 100 ويغرب سنة عن البلد التي عصى فيها الله لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من سيرتضي لنفسه ذلك؟ إن كان محصنا تمت عليه نعمة الله، أحصن تزوج نكح في وطأ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، الرجم بالحجارة حتى الموت. من سيقترب من الحرام، من الحرام وعاقبة هذا الحرام وخيمة؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا ومسلكا. سأل أوروبا عن عواقب الزنا، تجد نصف سكانها من الزنا، تجد مراكز لرعاية الحوامل الغير المراهقات، تجد من الأمراض والمصحات النفسية إلى آخر ذلك، عواقب وخيمة. فشرع ربنا عز وجل حدودا شديدة ليمتنع الناس عن محارم الله عز وجل ولينصلح المجتمع بذلك. إذن هذا الذي أقيم عليه حد غير المحصن شهوته كما هي، وييسر له أمر الزواج، ويعان على طاعة الله، ويدعى إلى التوبة من ذنبه ذلك. وأما إن أقيم عليه الحد فمات فهذه طهرة له، وإقامة الحد طهرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. لذلك وجدنا الصحابة الذين وقعوا في هذه القاذورات يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون إقامة الحد، لأن الخوف من الله قد ملأ قلوبهم. هذه المرأة الجهنية التي زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا، وهي محصنة، وحد الله عليها الرجم. قالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها: خذها حتى تضع ثم أتني بها. فأخذها، فلما وضعت أتى بها، فقال: خذها حتى تفطم وليدها. ثم أتت بعد ذلك وقد جعلت في فم فطيمها لقمة، أي أنه قد استغنى عنها، تريد إقامة الحد، تريد الطهرة، تريد ألا يؤاخذها الله بذنبها. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ يقول: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أترى أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فالحدود زجر وطهرة، طهرة للعاصي من ذنبه. أما هؤلاء الزنادقة المجرمون فكأنهم خلقوا للدنيا ويريدون الناس أن يعيشوا للدنيا، ولا يريدون للناس أن يقتربوا من ربهم، وكأنهم خلقوا للدنيا، لأن العلمانية فلسفة مادية تقوم على الإيمان بكل ما هو مادي دنيوي، ولا تؤمن بكل ما هو غيبي أخروي. يعملون للدنيا، هؤلاء هم الزنادقة، لكن حدود الله عز وجل رادعة وزاجرة، وفي نفس الوقت طهرة للعاصي من ذنبه. ومع ذلك فنجد في حدود الله معالم للرحمة عظيمة، والله تجد في حدود الله معالم للرحمة عظيمة لا تجدها في القوانين الوضعية. قوانين الوضعية مظلمة، سوداء، جاهلة، ظالمة، قاسية. أما حدود ربنا كلها رحمة وعدل وإحسان وشفقة ورحمة، كما سنبين ذلك إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، لننظر إلى معالم الرحمة في حدود ربنا تبارك وتعالى. أولا، ربنا عز وجل يدعونا إلى التوبة، ويدعونا سبحانه وتعالى إلى الخوف منه عز وجل. فلا بد وأن يربى المجتمع على الخوف من الله تبارك وتعالى وعلى تقوى الله، وأن تيسر للمجتمع وأن تيسر للمجتمع سبل طاعة الله، أن يعان الناس على مرضاة الله، وأن يسد عليهم سبل الشيطان وخطوات الشيطان التي توقع في محارم الله. لا أن نترك للناس الحبل على الغارب، ولا أن نترك لهم وسائل الحرام ثم نقول لهم إياكم إياكم، هذا سبيل القوانين الوضعية تحاسب الناس، ومع أنهم هم الذين قد يسروا سبل الحرام للناس. أسباب الزنا موجودة ثم يحاسبون الناس على الزنا، أسباب السرقة موجودة ثم يحاسبون الناس على السرقة، أسباب السكر من مخدرات وخمر موجودة ثم يحاسبون الناس على المخدرات وعلى السكر إلى آخر ذلك. لكن ربنا عز وجل أمر الحاكم أن يقيم الدين وأن يسوس الدنيا بالدين، أن يطهر المجتمع من الرذائل ومن أسباب معصية الله تبارك وتعالى. ويأمر الله عز وجل المسلمين ألا يتبعوا خطوات الشيطان. يقول سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أمر من ربنا عز وجل ونهي وبيان، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم ربنا عز وجل أمر الحاكم ألا يقيم حدا إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط، لا يقام الحد إلا على مكلف، أي بالغ عاقل ومختار غير مكره، وعالم بأن هذا الذي وقع فيه حرام، عالم بذلك. إذا أتي بإنسان حديث عهد بإسلام ولا يدري أن الزنا حرام، لا يقام عليه الحد لأنه لا يعلم. إذن بالغ عاقل عالم مختار، عالم مختار ملتزما أحكام الإسلام كالمسلم والذمي، هذا لكي يقام الحد وتنتفي عنه الموانع. لا يقام الحد على صغير، إن زنى صغير يعذر والتعزير عقوبة دون الحد، لكن لا يقام عليه الحد. ولا يقام على مجنون لأنه فاقد العقل، ولا يقام على المكره، ولا يقام على الجاهل الذي جهله نشأ من عدم البلاغ كحديث عهد بإسلام وكمن نشأ ببادية بعيدة، فهذا لا يقام عليه الحد. فهذه هي الموانع. أتي بامرأة على عهد عمر رضي الله عنه زنت، فقالت إنها جهدها العطش، كانت في صحراء فجهدها العطش، فمرت على راع فاستسقته، طلبت منه السقيا، فأبى إلا أن يمكنه إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور عمر الناس، قال علي: أرى أنها مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. فأخلى عمر سبيلها، مكرهة، ستموت مضطرة، فأخلى عمر سبيلها. فهذه مكرهة. إذا استوفينا الشروط انتفت الموانع، أقام الحاكم حد الله. ثانيا، لا يقيم الحد إلا حاكم. أو نائبه. إقامة الحدود ليست للأفراد إنما للحكام. الإسلام العظيم يطلب من المسلم الذي وقع في حد أن يستر على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ستير يحب الستر. إذا ما أقيم الحد فإنه يكون بصوت لا خلق ولا جديد. لا خلق أي لا يؤلم، ولا جديد لئلا يجرح. وعند الضرب يضرب ضربا لا يبدى فيه الإبط، يعني لا يضرب هكذا، لا يبدو فيه الإبط، وإنما يضرب هكذا، يضرب هكذا لا يظهر الإبط. انظر لطريقة الضرب، انظر لطريقة الضرب، لا يبدي إبطه، إنما يضرب هكذا. ويضرب الرجل قائما ولا يوثق ولا يمد ولا يعرى ثيابه، وتضرب المرأة جالسة مشدودة عليها ثيابها، ثم بعد إقامة الحد يحرم الحبس والتعيير والتوبيخ، لا يحبس ولا يوبخ ولا يعير. انظر لجمال التشريع هذا. هذا الذي زنى، زنى لماذا؟ شهوته عليه غالبة، القانون الوضعي يحبسه. هل أنت عندما تحبس تريد صلاحا لهذا الإنسان؟ لا، القانون الوضعي لا ينظر لهذه المعاني، لا ينظر إلى إصلاح هذا الشخص، ولا شفقة بهذا الشخص، ولا أن يقربه من الله تبارك وتعالى عقوبة من أجل العقوبة. لكن انظر للإسلام، هذا يحبس، هذا الذي أوقعه في الزنا الشهوة، فإذا حبس قد يرتكب من الموبقات، وتسمعون عما يحدث في السجون، في السجون في ظل القوانين الوضعية الجائرة الظالمة. لكن حد الله يجلد ويعان على الزواج، يعان من بيت مال المسلمين على الزواج. بالتالي نحفظه ونقربه من الله، ولا نوقعه في هذا الذنب مرة أخرى. هذا هو المطلوب من إقامة الحد، هذا من معالم الرحمة في تشريع ربنا تبارك وتعالى. كذلك أيضا من معالم الرحمة إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. لو يجد الحاكم أدنى شبهة لكي يدفع الحد عن صاحبه فعل. إن عمر رضي الله عنه أتي له برجل قد سرق، قال له عمر قل لم أفعل. سيدنا عمر الذي يقول الحاكم يقول له قل لم أفعل، قال لم أفعل، فأطلقه عمر. لأن من شروط إقامة الحد أن يقر على نفسه، الإقرار سيد الأدلة، أن يقر على نفسه أو أن يشهد عدلين في حد السرقة أو القذف وفي شرب الخمر. فالحاكم يلقنه، يقول له لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك لعلك، وإلى أن يقر على نفسه، وأن يقر على نفسه 4 مرات. وأثناء إقامة الحد هرب، يترك ولا يتبع. ولكي يثبت حد الزنا يثبت إما بالإقرار، بشهادة 4 رجال عدول يشهدون أنهم رأوا الوطأ في الوطأ، أي رأوا الذكر في الفرج، يشهدون على ذلك. لو أتى الأربعة رجال عدول وقالوا رأيناه عليها، يقام عليهم حد القذف. لابد وأن يشهدوا هذه الشهادة، هذا أمر استحالة. 4 رجال عدول، لو جاء 3 ولم يكتمل النصف في الشهادة حدوا حد القذف يجلدون 80 جلدة. الإسلام يريد أن يحفظ المجتمع لا تنتشر فيه الفاحشة ولا قالة الفاحشة. كذلك أيضا الحبل، الحبل مختلف فيه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أنها تحد ما لم تدع شبهة، فلا بد من انتفاء الشبهة. وانظر إلى السرقة، يتكلمون عن حد السرقة. السرقة أخذ مال على جهة الاختفاء، هذه هي السرقة. فلكي يقام حد سرقة لابد من شروط وانتفاء موانع: أن يسرق ربع دينار فصاعدا، وأن يكون من أموال الناس، من أموال الناس، لأن الله شرع حد السرقة لصيانة الأموال. فلو سرق من بيت مال المسلمين لا يحد، لأن له فيه نصيبا. لو سرق الولد من مال أبيه لا يحد. لو سرق الأب من مال ابنه لا يحد. لو سرق الشريك من مال شريك لا يحد. لا يقام حد في مجاعة ولا في غلاء. لا يقام حد في مجاعة ولا في غلاء. أو أنه جاهل يجهل أن السرقة حرام. انظر، هذا هو تشريع ربنا تبارك وتعالى. من هذا الذي سيسرق ويقام عليه الحد بعد هذه الشروط التي ذكرناها وبعد هذه الضوابط وهذا الذي ذكرناه؟ من هذا؟ إنها سرقة لأموال الناس صيانة لمالك أيها المسلم. ثم بعد ذلك تقول: أنا لا أريد إقامة حدود الله تبارك وتعالى، الله أرحم بك والله يصون مالك. وأنت ثم بعد ذلك تتهم الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. هذا لا شك كفر عظيم. والله إننا لنستغفر الله تعالى من كل ما نذكره وندلل به لولا هؤلاء الزنادقة، لأن الله عز وجل سبحانه أعدل وأرحم وألطف بنا تبارك وتعالى. هذا من جهاد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم خوفا على المسلمين، لأن لكل ساقط لاقط. الساقط والمنكر إذا لم ينكر أضر عامة المسلمين. نخاف على أولادنا ونسائنا ورجالنا وشبابنا من هؤلاء الزنادقة، لأن هذا المنكر الذي هو كفر صار عاما يطلق من قنوات الفضائية وسائل الإعلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نجد من الشاب من يقول: أنا ليبرالي. هو لا يفهم شيئا، هو لا يفهم هذا الكلام الذي نذكره، وما هي الليبرالية إلى آخر ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا لكي يقام الحد في السرقة لابد من شاهدين في حد القذف. القذف الرمي بالزنا. انظر الآن إلى السب الفاحش المنتشر بين المسلمين، رمي بالزنا. المرأة تشتم المرأة، والرجل يشتم الرجل بأمه ويشتم أمه بالفاحشة. الرمي بالزنا هذا عليه حد في كتاب الله، حد القذف، يعني يرمي بالزنا إما صريحا أو كناية. إن طالب المقذوف من الحاكم حقه وأقام على ذلك بينة شهادة عدلين أو أن القاذف يقر على نفسه، يقام عليه حد القذف 80 جلدة. تصان المجتمع، تصان الأعراض في مجتمعات المسلمين. ولئلا يعير الإنسان بذلك فيقال عنه عياذا بالله كلمة كذا وكلمة كذا، ويقال عن المرأة العفيفة كلمة كذا وكلمة كذا، والناس يخوضون في أعراض الآخرين. رجل يقول: أرى رجلا يدخل عند المرأة الفلانية وكذا وكذا. هذا لا يجوز يا عباد الله، هذا لا يجوز. ليس لك أن تتكلم عن إنسان. انظر في الزنا: إلا 4 رجال عدول يرون ذلك بأعينهم، ويرونهم في وضع الفاحشة كما ذكرنا. عند ذلك لك أن تتكلم. وإن رفعت إلى الحاكم